وقد أكرمها الله عز وجل بزواجها من محمد صلى الله عليه وسلم، وأنجب منها البنات، ومات البنون. أنجب زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ومات القاسم، ومات عبد الله الذي يلقب بالطاهر وبالطيب، وعاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أب لبنات في بيت خديجة، ولكن لقب وكني بأبي القاسم وقد مات القاسم، وصبر صلى الله عليه وسلم على موت البنين. خديجة بيتها خديجة الحب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وما غادر هذا الحب قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود عائشة، فكانت عائشة تغار من خديجة وهي تحت الثرى تحت التراب، فكانت تقول له: ما هذه العجوز؟ لقد أبدلك الله خيرا منها. فيقول لها: لا والله يا عائشة، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها وبنفسها، ورزقني منها الله الولد، وحرمني من غيرها. تقول عائشة: ما ذكرت خديجة بعدها. يكفيك أن تعلم وهو فاتح منتصر داخل مكة بجيش جرار، أين نصب الخيمة التي جلس وأقام بها؟ أمر الخيمة أن تنصب عند قبر خديجة. وفاء نفتقده في زماننا. ونعود سريعا إلى بيت خديجة، نعود إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجانب الاجتماعي، وقفنا معه وهو الزوج، واليوم نقف معه زوجة وأبا وجدة وحما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. زينب كبرى البنات، زينب الاسم الحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أن يغير أسماء البنات فكان يلقبهن بزينب. زينب الكبرى لأن هناك زينب الحبيبة لأهل مصر، زينب بنت علي. فزينب الكبرى لنا وقفة معها، وزينب مدرسة، زينب دروس وعظات وعبر، وأنت لا تعلم عنها شيء في السيرة إلا النذر اليسير، ولكن زينب أخلاق. زينب الكبرى رزقه الله كما قلنا بها عند 26 من عمره، ثم رقية وأم كلثوم، ثم فاطمة. فاطمة جاءت والنبي ابن 35 من عمره، وكانت خديجة في 50 من عمرها. فإذ بزينب تكبر، والبنات في البادية يكثرون سريعا ويتحملون الأعباء سريعا. فزينب تقترب من العاشرة من عمرها والأم في الخمسين، وبلغت من الأنوثة بمكان دربتها خديجة ووكلت لها تربية فاطمة. فكانت زينب بالنسبة لفاطمة أمها الثانية. ثم ما هي إلا سنوات قليلة وبدأ الشباب في مكة الكل يسعى للزواج من هذا البيت، أي شرف أي نسب أن يتزوج الشاب من ابنة الصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأي نسب وأي شرف أعظم من أن ينتسب هذا الشاب إلى الزواج من بنت خديجة بنت خويلد. والشباب الكل يريد أن يتقدم ويسرع، ولكن هناك شاب يلقب في مكة أيضا بالأمين لأمانته ولصدقه ولأخلاقه. هذا الشاب أسرع قبل الشباب ليلتقط الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالموافقة. إنه من؟ أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. من هذا الذي أسرع فتقدم قبل الشباب؟ إنه ابن هالة. ومن هالة؟ هالة بنت خويلد أخت خديجة، فخديجة خالته. أبو العاص من ابن عمه؟ ابن عمه عثمان بن عفان من قبيلة عبد شمس، ينتسب معه إلى هذا النسب أبو سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان. ومن؟ ابن الخال. ابن الخال هو الزبير بن العوام ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. نسب عظيم. أسرع الخطى أبو العاص ليتقدم ويكلم في ذلك الخالة، فتكلم الخالة النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لي كلمة ومحمد موجود، الكلمة له. فتحدد له الموعد وتفتح له الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقدم أبو العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة طالبا منه يد زينب، فيقول له: محمد قبل البعثة ما كان لي أن أزوج ابنتي من زوج حتى ترضاه، انتظر حتى أستأذنها وأطلب منها الموافقة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويذهب إلى غرفتها والأم تجلس معها، لا يدخل عليها الغرفة وإنما يقف خارج الغرفة تسمعه ولا تراه حتى لا تستحي، فيقول لها: بنيتي بنيتي زينب بنيتي، إن ابن خالتك أبا العاص ابن الربيع ذكر اسمك، طلب بيك، ما قولك؟ لم يسمع رد، وانتظر خارج الغرفة فما سمع إلا خفقات قلب ودعاء أم فعلم أن البنت قد وافقت فعاد إلى أبي العاص فهناه وبارك الزواج. واستعد البيت لزواج زينب، واستعد أبو العاص لتجهيز بيت يليق بزينب. ويوم الزفاف جاءت كعادة أمهاتنا قديما بأغلى ما عندها خديجة، أغلى قلادة عندها، ووضعتها يوم الزفاف في عنق زينب، وذهبوا بها إلى بيت أبي العاص. وفاطمة تبكي، لماذا تبكي يا فاطمة؟ أين ذهب أبي وأمي بأمي زينب؟ أعطوها لرجل غريب. وتبكي فاطمة على فراق أمها الصغرى زينب. وما هو بعام إلا أكرم الله عز وجل زينب بمولود سموه علي، وفرح له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من نسل زينب. ثم ما هي إلا سنوات مرت حتى أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو العاص في تجارة خارج مكة، وتدخل زينب على البيت. ماذا حدث؟ تعلم أن هناك وحي، وأن أباها أصبح نبي هذه الأمة. وآمنت خديجة، وآمنت البنات، فآمنت زينب وعادت إلى بيتها. فجاء من سفره الزوج أبو العاص فقصت عليه الخبر، قال سمعت ذلك. قالت أتسلم؟ أنا أسلمت. قال كيف يا زينب؟ قالت أسلمت أمي خديجة، وأسلم علي بن أبي طالب، وأسلمت أخواتي، وأسلم أبو قحافة أبو بكر، وأسلم ابن الخال الزبير بن العوام، وأسلم ابن عمك عثمان بن عفان، ألا تسلم؟ قال كيف يا أم علي، كيف أسلم وماذا يقول الناس عنه؟ قول الناس دمارنا. الناس هيقولوا ايه؟ هيكلموا هيقولوا ايه؟ لا صدق عندنا امام الحق. فقال كيف اسلم وماذا يقول الناس عني؟ يقولون ااسلم ارضاء لزوجته وحميه، اسلم عشان زوجته وابوها. وخرج فقال له القوم من قريش طلقها، فقد طلقت رقية وأم كلثوم، طلقها ولك في بنات العرب ما تشاء. قال لا والله لا أطلقها ولا أخلف وعدي مع أبيها، والله لا أتركها ولو ببنات العرب أجمعين. رجل وهو كافر، رجل الرجل مواقف، وحافظ عليها. وما هي إلا أيام حتى كان هناك الشعب، حوصر محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة وفاطمة وأم كلثوم ورقية هاجرت، وظلت زينب لمدة 3 أعوام لا ترى فيها أباها ولا أمها ولا أخواتها. حصار شديد، أبي لا يجد طعاما، أمي لا تجد شرابا، الأم مرضت، وزينب لا تستطيع أن تذهب إلى الحصار لترى أمها وأباها. اشتد الأمر على زينب، وما هي إلا سنوات ثلاث تمر، وبعدها ظلت خديجة في مرضها هذا 6 أشهر، فيموت العم أبو طالب وبعده ب3 أيام تموت خديجة، ويحزن لها محمد صلى الله عليه وسلم، وتحزن لها زينب، وسمي هذا العام بعام الحزن. ثم تأتي الهجرة، فيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أم كلثوم وفاطمة ورقية في الحبشة، وزينب في مكة منفردة، الكل ينظر إليها أنها بنت محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى معها من عطف من حنان من عائلة، لا يبقى معها إلا قبر خديجة في مكة، فتذهب إلى قبر خديجة وتبكي عنده: أين أبي؟ أين أخواتي؟ أين عائلتي؟ ثم تكون غزوة بدر الطامة على زينب، ويأتي عمرو بن ضمضم اللطيمة اللطيمة، القتل القتل، محمد أخذ القافلة، ويتجمع القوم من قريش عن ذكرة أبيهم بجيش جبار. من رجال هذا الجيش؟ من رجال هذا الجيش أبو الحارث بن الربيع. يا للهم يا للغم على زينب: زوجي يخرج ليقتل أبي في معركة يقول عنها القوم أنها فاصلة. فتنظر إلى البنات، فتنظر إلى علي وإلى أمامة، فتبكي: إما أن أيتم وإما أن تتيتموا، إما يموت أبي أو يموت أبيكم. ويخرج أبو العاص، وتنتظر زينب ماذا يحدث في المعركة، فتأتيه عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لها: أبشر يا زينب، انتصر محمد على قريش. فتقوم فرحة: الله أكبر، انتصر محمد على قريش. ثم تجلس باكية، والحبيب أبو علي أبو أمامة الزوج أين حاله؟ قالت: انتظري حتى تأتي الوفود فنسمع. فجيء الخبر أن أبا العاص قد أسر عند محمد صلى الله عليه وسلم، ويمر محمد صلى الله عليه وسلم على الأسرى، ويرى أبا العاص بن الربيع، فيحول وجهه عنه ويقول: أكرموا أسراكم. 70 أسير و70 قتيل قريش في حزن عليهم، وبدأت قريش تستعد لفداء الأسرة، والنبي يودع القاعدة لفكاك الأسير: أولا، من يعرف الكتاب والقراءة فليعلم 10 من المسلمين ثم هو بعد ذلك حر، ومن ليس عنده مال ولا يقوى على دفع فدية فهو حر، كما فعل مع أبي عزة الذي كان فقيرا لا مال له ولا ذرية ولا عصبة تستطيع أن تدفع له المال، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. ولكن من باب الكرم العربي، كل يفتخر بماله، كل يتصادق بعلو المبلغ الذي يدفع للأسير. ماذا دفعتم؟ دفعتم 4 ندفع 6. هكذا كان العرب يفتخرون بفخر في جاهليتهم. أبو العاص من يفتين؟ اسمعها الزوجة تنظر في بيتها لا تجد مالا، أغلى ما في بيت زينب تبحث عنه لفداء الحبيب أبو علي الزوج، لا تجد إلا قلادة تضعها في كيس لها. وترسل عمرو ابن الربيع أخو أبو العاص لفداء الزوج، ويصل عمرو ابن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبين الصحب الكرام أهل مكة يفدون الأسرى، يتقدم عمرو يقول: جئتك لفداء أخي، لفداء أبو العاص بن ربيع. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السرة من يده ليرى ما فيها أمام الجمع من الصحابة، ويفتح الكيس ويخرج ما فيه، فإذ به القلادة، ويتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمر وجهه، وتبكي عيناه: قلادة من هذه؟ قلادة خديجة. الحب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، أم البنات، الحبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمنا قلادة أمكم، ترسلها زينب بنت أمكم لفداء الزوج. ويصمت الجميع، ويصمت النبي، وتنزل الدمعة من عينه لذكريات خديجة، حتى أن أهل السير عندما يتكلمون عن هذه القلادة يسمونها بقلادة الذكريات. ألبت المواجع على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ما ترون؟ يستأذنهم: ما ترون؟ ترد عليها أسيرها وترد لها القلادة. قالوا: نفعل حبا، حبا في آل البيت، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، حبا في أمنا خديجة. كيف نأخذ قلادة خديجة ونقسمها علينا؟ ويخرج الزوج ويهمس النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه كلمات، فيذهب إلى مكة فتستقبله الزوجة فرحة، فيقول لها: جئت مودعا لك يا حبيبة. قالت: كيف؟ ما جمعنا الموقف حتى يفرقنا؟ قال: لست براحي، إنما الذي يرحل هو أنت، هكذا وعدت أباك أن تهاجري. وأعد لها العدة وأرسلها مع كنانة: ألا تأتي معي؟ لا أستطيع يا حبيبة على هذا الفراق. ويرسل معها كنانة، وفي الطريق يستوقفه بعض أهل مكة: لا تخرج. وإذ برجل يسمى هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو ينخس ناقة زينب، فتقع فكانت في حملها في شهرها الرابع، فيسقط الحمل، تنزف زينب، فيقف كنانة يقول: يا قوم، تعلمون أني راميا مجهدا، من اقترب من زينب قتلته. وأعد العدة لقتالهم، فقال أبو سفيان: على رسلك يا ابن أخي، ضع عنك نبلك حتى نتحدث. قال: يا ابن أخي، ما هذا بموعد تخرج فيه زينب والقوم حزانا على قتلاهم؟ يقولون: هزمنا محمد وخرجت بنته لا يعترضها أحد. عد بها حتى يقول القوم أن اعترضناها فأبجعناها، وفي الليل نخرج بها يا كنانة. فنظر كنانة إلى توجع زينب وإلى الدماء من حولها فعاد بها. ومرضها الحبيب أبو العاص، ثم رحلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه ما فعل معها هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو، فقال: يا أبا هريرة، شوف الأب يا أبا هريرة، خذ سرية واذهب فاحرق هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو. ثم يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها يقول: يا أبا هريرة، إذا رأيت هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو فاقتلهما ولا تحرق، فإن لا يحرق بالنار إلا رب النار. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. أسرع الخطى، فكما قلت لكم زينب دروس، زينب مواقف. ثم يأتي العام السادس من الهجرة وزينب دون زوج، وأبو العاص لم يتزوج، ما كانت تلك عادة العرب، ولكنه حب زرع في قلبه حب زينب، وكذلك زينب. فرق الإسلام بينهما لكفر وإسلام، ولكن بقي الحب. وفي ليلة من الليالي وهو تاجر عائد من الشام ببضاعة قريش، وهناك خلاف ما زال وقتال وتربص بين قريش وبين المسلمين على الطرق الصحراوية، إذ بسرية زيد بن حارثة تستوقف قافلة، من قائد تلك القافلة؟ أبو العاص بن الربيع، هي أموال قريش، فيأخذها زيد بن حارثة ويهرب منه أبو العاص، فإذ به يدخل إلى المدينة ويتلصص حتى يصل إلى دار زينب ويطلق عليها الباب، فتراه وكأنها في حلم: ماذا حدث يا أبا علي؟ أجئت لتسلم؟ قال: كلا، حدث معي كذا وكذا، فأجيريني. وكان الوقت قبل الفجر، فانتظرت حتى دخل النبي ووقف وقال: الله أكبر للصلاة، فخرجت عليهم وكانت تسكن بجوار المسجد جنب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا قوم، لقد أجرت أبا العاص بن الربيع. ذمة المسلمين أي حد يجير حد لازم كله يطيع. لقد أجرت أبا العاص بن الربيع. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمعتم ما سمعت؟ والله لا أعلم عن ذلك شيء. قالوا: أجرنا من أجارك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ماذا حدث؟ قالت: يا رسول الله، هذا أبو علي أبو العاص جاء يريد أن نجيره. يا رسول الله، يا أبي، إن قرب فهو ابن الخالة، وإن بعد فهو أبو العيال. قد أجرت. قال: أجرنا من أجرت يا زينب، ولكن لا يخلصن إليك. ثم أمرها أن تكرمه، ثم أخذه، فرد عليه الصحابة ما أخذوا من القافلة، ثم أخذ القافلة ورحل بها إلى مكة. وهناك ماذا حدث يا أبا العاص؟ قال: انتظروا، أخبركم حتى تأخذوا أموالكم. أخذ الجميع الأموال. قال: أبقي أحد؟ قال: وفيت، صادق أمين خير رجال. قال اسمعوا عني إذن، أشهدكم أني أقول لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة السابعة ودخل على النبي ورحب به، ولكنه في قلبه الحب. زينب، زينب يا رسول الله. قال تعال معي، في رواية ربها عليه وفي رواية زوجها له من جديد، وما هي إلا عام، تأثرا بما حدث معها من عبار بن الأسود الذي لم يقتل ولكنه أسلم، ماتت بعد عام. في السنة الثامنة ماتت زينب، تألم لها النبي صلى الله عليه وسلم، وتألم لها أبو العاص، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم عطية التي تغسلها، قال غسليها واحدة أو ثلاثة أو خمسة، وفي الأخير اجعلي كافور، فإذا ما انتهيت أخبريني وأعلميني. فلما انتهت أم عطية أخبرت النبي أنها انتهت من تغسيلها، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إزارة، الإزار اللي بنلبسه في الحج أو العمرة من أسفل، فقال خذي إزاري هذا واجعليه أول الأثواب على جسد زينب. لماذا أيها الأحباب؟ لماذا إزار النبي صلى الله عليه وسلم على جسد زينب؟ حتى إذا ما جاءت الملائكة تقول لزينب ما دينك؟ من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فتقول لهم هذا إزار أبي، هذا إزار أبي، هذا إزار أبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وينزل في قبرها، وينزل صلى الله عليه وسلم في قبرها الأرض، الأب محمد ينزل في قبرها ويدعو لها أن لا يأتيها شر من ضمة القبر. ثم يعود الجميع في حزن على زينب، يعود الجميع. وبعد عام تعالى نرى ذرية زينب، علي يموت ومحسن يموت قبلها في حياة زينب على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبكيه محمد صلى الله عليه وسلم بدمعة من عينه الشريفة، فيقول له سعد بن عبادة أتبكي يا رسول الله؟ قال نعم، إنها رحمة يلقيها الله على من شاء من عباده، الراحمون يرحمهم الله. وتبقى أمامة، أمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها ويأتي بها ليصلي بها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها. حدثت حادثة مع الشوكاني إمام صنعاء، وكان إذا سجد وقعت منه العمامة فرفعها على رأسه، فقال القوم أتخرج من الصلاة فترفع العمامة على رأسك يا إمام؟ قال الكلمة الشهيرة لحمل العمامة أخف من حمل أمامة، استشهادا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم بحمل أمامة. وتكبر أمامة وتصل إلى أنوثتها، ويموت الأب، يموت أبو العاص، يموت في عهد أبي بكر الصديق، يموت في السنة 12 من الهجرة، ويوصي عليها الزبير بن العوام، وبعد تموت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيها بستة أشهر. وفي موت فاطمة تقول لعلي يا علي أوصيك بإمامة لبنت أمي، أوصيك بإمامة ماذا أفعل لها يا فاطمة؟ قالت له تتزوجها بعد موتي. تخيل. ثم بعد موتها بمرور العدة، عدة الرجل الوحيدة، لماذا؟ لأنه سوف يتزوج البنت على خالتها، لابد من عدة للرجل، فيتزوج أمامة وتعيش معه، وعند وفاته وصية أمامة يوصي برجل يسمى المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب من ذرية عبد المطلب، أن يتزوج أمامة من بعده، ويتزوجها الرجل وتكرم في بيته، وتموت أمامة دون أن تنجب ولدا لذرية محمد صلى الله عليه وسلم، فتموت زينب وتموت أمامة ويموت محسن ويموت علي من أبناء زينب، وينقطع نسل النبي وذرية النبي من زينب. اللهم الحقنا بهم في الصالحين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم ارفع الغم عن الأمة. اللهم أفض علينا بالخيرات، اللهم أفض علينا بالخيرات، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اعتدلوا، اقبلوا على الله عز وجل بقلوب